الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك عسى واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم.